حصريا على موقع djkimo.com. ألقى مثل جماله لا بالسند ولا بالهند كله صفر عشماله. يا قلبي في الدمع نشفو دمعات زعلني نقطة نقطة نشفو دمات والله لشعل حربي بدا يا حفار اخفر قبري روح اللي يقرب لقلادة للبسها واسكن قصري والله لشعل حربي بدا يا حفار اخفر قبري روح اللي يقرب لقلادة للبسها واسكن قصري وانا طبعي طبع ذيابة والله ما غير طبعي تركتني الحلوة وحبات اللي صفت كراسي وراسي راسي راسي يما وجعني راسي تركتني الحلوة وحبات اللي صفت كراسي حبة ذوب حبة جن حبة واحد ما ينحب وانا وجعني قلبي حبة شايب حبة شاب والله لشعل حربي بدا يا حفار اخفر قبري روح اللي يقرب لقلادة للبسها واسكن قصري والله لشعل حربي بدا يا حفار اخفر قبري روح اللي يقرب لقلادة للبسها واسكن قصري وانا طبعي طبع ذيابة والله ما غير طبعي على موقع DJKimo.com.